Oh. الله الله الله الله الله الله الله الله الله Oh, فَلَمَّا رَأَوْا الله الله شهادات النبي اشهد الله حي النبي الله Yeah. ميزانك. ثم كذلك تجزي المحسنين. الله الله جميل. رب الكريم كرم الله أسلم وسلم من الجبين. Thank you. فتح الله عليه. نعم. الله الله الله Thank you.